بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديثنا إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عظيم من الأحاديث الجامعة ومن الأحاديث التي هي من القواعد الشرعية، وذلك أنه يتعلق بالنيات ويتعلق بما يقوم في القلوب، وأن كل عمل لابد أن يكون معتبرا بنيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو يصلح في كل باب. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يوضع هذا الحديث في أول يعني في أول كل باب أو في أول كل مؤلف، وذلك لما للتنبيه إلى إخلاص إلى حصول النية، وعلى أن الأعمال معتبرة بنياتها، وأن الإنسان يعني يخلص في عمله ويتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. وهو حديث جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طريق واحد، وهذا يسمونه الفرد المطلق، وذلك أن عمر بن الخطاب انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، وانفرد محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وانفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم، ثم اتسع بعد ذلك وكثر الرواة الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، انتشر بعد يحيى بن سعيد، وإلا فإنه من يحيى بن سعيد ومن فوقه هو لم يأتي إلا من طريق واحد، وهذا يسمونه الفرد المطلق، وهو أول حديث ابتدأ به البخاري صحيحة. ولهذا يعني فقد تابع البخاري على ذلك بعض أهل العلم، فبدأوا مؤلفاتهم بهذا الحديث، ومنهم عبد الغني المقدسي، فإنه بدأ كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث، ومنهم النووي بدأ كتابه الأحاديث الأربعين بهذا الحديث، وكذلك البغوي بدأ كتابيه مصباح السنة المصابيح وشرح السنة، ابتدأ الكتابين بهذا الحديث. فإذا جماعة من العلماء تابعوا البخاري على البدء بهذا الحديث، ببدء كتبهم بهذا الحديث، وكذلك السيوطي بدأ كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث، فجماعة من العلماء تابعوا البخاري رحمه الله على البدء بهذا الحديث. والبخاري رحمه الله ما وضع لكتابه مقدمة، وقالوا إنه أتى بهذا الحديث لإشارة إلى أنه بمثابة المقدمة، وأن كل عمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون مبنيا على نية طيبة، وذلك أن الأعمال بالنيات. ومثل هذا الحديث في كونه فردا غريبا فردا مطلقا وهو من غرائب الصحيح، الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة، وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه كذلك مثل هذا الحديث انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وانفرد عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير، وانفرد عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وانفرد عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن غزوان، ثم كثر الآخذون عن محمد بن فضيل. فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بحديث غريب وختم كتابه بحديث غريب. وكذلك تابع البخاري في ختمه بهذا الحديث بعض مؤلفاتهم، مثل الحافظ ختم كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، وختمه كذلك المنذري ختم كتاب الترغيب والترهيب حيث قال ولنختم كتابنا هذا بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن. إذن هذان حديثان غريبان هما من غرائب صحيح البخاري، وقد افتتح البخاري حديثه بحديث إنما المميات، وختمه بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم إن هذا الحديث في قوله إنما الأعمال بالنيات، وفي هنا في الحديث إنما الأعمال بالنية، وفي بعضه إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا فيه بدأ بحرف إنما المفيدة للحصر، يعني وأن الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فلا عمل إلا بنية، ولا بد من النية يعني في أي عمل حتى يكون الإنسان دخل على عمله في عمل من الأعمال يريد التقرب إلى الله عز وجل ويريد فعل الخير. ومعلوم أن هذا يكون في القرب، وحتى الأمور الأخرى التي هي غير القرب، يعني إذا نوى الإنسان يعني بها الخير فإنه يؤجر على ذلك، يعني مثل أكل وشرب إذا نوى الإنسان به يعني التقوي على الطاعة فإنه يؤجر على ذلك، والنكاح إذا أراد به إعفاف نفسه وإعفاف يعني غيره فإنه يثاب على ذلك، وكذلك الإنفاق على الأولاد وكسوتهم إذا يعني إذا نوى به التقرب إلى الله عز وجل فإنه يؤجر عليه. أما إذا يعني لم يحصل يعني من هنية يعني في الأمر الواجب والأمر المشروع الذي هو مثل نفقة على الأولاد فإنه لا يحصل الأجر، وذلك مثل لو أن إنسانا قصر في يعني في نفقة على أولاده ورفع أمره إلى القاضي وألزمه بأن ينفق عليهم فإنه يسقط عنه الواجب ولكنه لا يحصل أجرا، لأنه ما أنفق إلا بناء على الحكم الذي حكم عليه ولم ينوي الإحسان إلى أولاده وتقرب الله عز وجل بذلك، فلا يحصل الأجر والثواب يعني على ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، لأن الجار المجرور وقوله بالنية يعني متعلق محذوف تقديره معتبر، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، معتبرة بنياتها. وأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في أبواب الجهاد للإشارة إلى أن الجهاد إنما يكون يستفيد منه صاحبه إذا أو يعني يثاب عليه صاحبه إذا كان بنية طيبة، ولهذا جاء بيان ذلك في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني ما كان قصده ونيته في الجهاد أنه يعني يريد يعني إعلاء كلمة الله، فهذا هو الذي يثاب عليه صاحبه. فإنما الأعمال بالنيات، يعني والنيات يعني أي الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، وأن كل عمل لابد فيه من نية حتى يكون صاحبه مأجور عليه، سواء فيما يتعلق بالقرب أو فيما يتعلق بالأعمال الأخرى الواجبة التي على الإنسان أن يأتي بها، يعني مثل نفقة الأولاد وغير ذلك، فإنه لا يحصل أجر إلا إذا كان فيه النية، إذا كانت النية موجودة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا نوى بعمله التقرب إلى الله عز وجل ونوى أن يحصل الأجر والثواب، له ما ينويه، له ما ينويه بعمله. يعني فإن هذه الجملة تفيد أن الإنسان يحصل الأجر على قدر ما يحصل، قدر ما يكون يعني عنده من النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين عليه الصلاة والسلام مثالا يوضح يعني هذا المعنى، ويعني جعل ذلك المثال يتعلق بالهجرة، وهذا يدلنا على فضل الهجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بها وجاءت بها مثال لهذه القاعدة العامة في قوله إنما النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبين عليه الصلاة والسلام أن العمل الواحد يعني يكون عملا ويكون الإنسان على قدر نيته يحصل الأجر على ذلك. فالهجرة إذا كان الإنسان نوى بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يعني فإنه يحصل الأجر يعني على ذلك، لأنها هجرة مشروعة. وأما إذا كان هاجر لدنيا، انتقل من بلد إلى بلد من أجل دنيا يحصلها، لا من أجل أنه يظهر دينه أو يقوم بما أوجب الله عليه ويقوم بما شرعه الله له، فإنه لا يحصل الأجر على ذلك، وإنما يحصل ما يحصل من الدنيا. ولهذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا مثال فيما يكون فيه الأجر ويكون فيه الثواب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجعل الجواب مثل الشرط، لأن قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الجواب مثله فهجرته إلى الله ورسوله. ومعلوم أن الشرط يباين الجواب، فيكون التقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وأجرا، فيكون متعلق الشرط يعني النية والقصد، ويكون متعلق الجواب الذي هو فهجرته يعني الأجر والثواب. فما كانت هجرته إلى الله عز وجل هجرة نية وقصدا فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وأجرا، يعني معناه أنه يحصل الأجر والثواب على هذه النية. وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا في المثال الذي يتعلق بغير القرب وبغير يعني رجاء الثواب، فإن هذا إما يكون للدنيا، يعني الدنيا عموما بأن يحصل أي شيء من الدنيا، أي يعني فائدة دنيوية، أو كذلك يهاجر من أجل أن يتزوج امرأة أو ينكح امرأة. وهذا كله من القصد الذي لا يثاب عليه صاحبه، الذي لا يثاب عليه صاحبه، يعني كما يثاب من هاجر لتكون كلمة لإعلاء كلمة الله، فإن من يحصل منه الهجرة من أجل الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من هاجر للدنيا وحصلها حصلها، ومن هاجر لزوجة يتزوجها وحصلها فهذه فهجرته تحققت لأمر دنيوي، يعني من الحظوظ الدنيوية، ولا يحصل يعني من ذلك يعني الأجر والثواب. وقد اشتهر يعني كما قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في أول الأربعين قال أنه اشتهر أن سبب هذا الحديث رجل يقال له يعني هاجر يعني ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فيعني فقيل يعني فقيله مهاجر أم قيس فقيله مهاجر أم قيس قال ولا وليس هناك شيء يدل على ذلك. يعني هذا الذي اشتهر من أن الحديث يعني سببه يعني مهاجر أم قيس أن هذا لم يثبت ولم يأتي في ذلك سنة يعني تبين يعني هذا الأمر وتوضحه وإنما الحديث يعني جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثيل للأمور التي فيها الثواب والأجر وتمثيل للأمور التي فيها الدنيا وتحصيل الدنيا وأن الأول يحصل أجر الثواب وهذا يحصل الشيء الذي هاجر من أجله. مناسبة الحديث مناسبة الحديث يعني هو في الجهاد من أجل أن الجهاد لا بد فيه من نية وأن كل عمل لا بد فيه من نية وأن الأعمال معتبرة بنياتها فأتابه يعني في باب الجهاد قال في الغزو وغيره يعني الإشارة إلى أن العبرة هي بالنية. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أئمة الإسلام وأحد فقهاء الثلاثة الأربعة والأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد جاء في بعض الروايات أن عمر خطب به على المنبر وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن وإعلانها في الناس وأنه خطب بذلك على المنبر حتى يكثر السامعون له وحتى يكثر الآخذون له فكان عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يفعلون ذلك كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي فيه تشهد عمر وأنه كان يعلم الناس التشهد يعني على منبر فيقول التحيات لله التحيات والصلوات والطيبات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكان يعلم ذلك على المنبر فهذا من صنيع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دال على كمال نبلهم وفضلهم وحرصهم على إبلاغ السنن وإيصالها للناس وأن يكثر الآخذون لها والمستفيدون منها. ثم إن هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يعني يروي بعضهم عن بعض علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين ويروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين ويروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين ففيه ثلاثة تابعيون يروي عن بعضهم عن بعض الأول من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث يعني من صغارهم. ومن لطائف الإسناد أنهم مدنيون وكذلك أنهم مدنيون نعم يعني هذا الإسناد مدنيون لأن عبد الله بن مالك من عبد الله بن مسلم بن قعنب ومالك ويحيى بن سعيد ومحمد إبراهيم وعلقمة نعم وعمر نعم. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث الليث بن سعد المصري قال حدثنا أبو الربيع العتكي وهو سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال عن حفص قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب لأنه يأتي أحيانا بذكر نسبه واسمه ونسبه وأحيانا بذكر كنيته ومشهور بكنيته أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نعم. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ها قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان سفيان بن عيينة المكي كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وهذا فيه بيان يعني عدد من الذين أخذوا عن يحيى بن سعيد لأنه ذكر يعني هذه التحويلات حاو حدثنا حاو حدثنا وكلها تلتقي عند يحيى بن سعيد وكلها تجتمع عند يحيى بن سعيد ثم ينفرد يتحد الطريق إلى من يحيى بن سعيد إلى فوق بطريق واحد وأما من ما دون يحيى بن سعيد فهو قد اتسع وكثر الآخذون ولهذا قيل أن الآخذين عنه يبلغون 200 وأنهم كثيرون جدا ولكنه من فوقه وبعد ذلك يعني من أعلاه ليس فيه إلا كل واحد يروي عن من قبله إلى يحيى بن سعيد ثم يتسع ويكثر الرواة عن يحيى بن سعيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بالصدق. ثم ذكر هذين الحديثين المتعلقين بأن يعني الشهادة يعني لا تقتصر ولا تختص بشهادة في المعركة والجهاد في سبيل الله، ولا شك أن الشهادة في المعركة هي الأصل وهي أفضل وهم الشهداء الحقيقيون، ولكن هناك يعني أناس يحصلون أجر الشهداء وإن لم يكونوا حصلت لهم الشهادة وهي القتل في سبيل الله، وذلك بحسب يعني بحسب نياتهم. وقد جاء أحاديث كما سيأتي فيها التنصيص على ذكر جماعة يعني من الشهداء، وهذا بالنسبة للثواب في الآخرة، وأما بالنسبة للدنيا فإنهم لا يعاملون معاملة الشهداء، وذلك أنهم يغسلون ويصلى عليهم يغسلون ويصلى عليهم بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يغسل وإنما يدفن في ثيابه ويدفن في دمائه، يعني ويكون ذلك شهادة له يوم القيامة بأنه مات مجاهدا في سبيل الله. ولكن الشهادة يعني الإنسان إذا يعني سأل الله عز وجل الشهادة بصدق فإنه يعني يكون شهيدا وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه يعني يحصل الأجر والثواب بحسب نيته وبحسب قصده وبحسب رغبته ويعني احتسابه الأجر والثواب عند الله عز وجل، فإنه يعني يكون له أجر الشهيد ويكون بمنزلة الشهيد من ناحية الثواب وإن كان مات على فراشه. الحديث الأول قال من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب شهادة صادقا يعني معناه أنه بنية صادقة وبقصد حسن أعطيها وإلا تصبه يعني وإلا يصبه القتل في سبيل الله الذي هو الشهادة في الأصل، وإلا تصبه الشهادة شهادة المعركة فإنه يحصل يعني يعني ذلك ب يعني بنيته وبصدقه وبإخلاصه يحصل أجر الشهيد. والثاني من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا مثل الذي قبله يعني كان صادقا وهنا قال بصدق فإنه يبلغه منازل الشهداء من حيث الأجر والثواب وإن كان مات على فراشه، وإن كان مات على فراشه هنا قال يعني حصل شهادة وإن لم تصبه يعني حصل أجرها، وإن لم تصبه بأن يحصل له الشهادة في المعركة بأن تحصل له الشهادة في المعركة. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ثابت بن أسلم البناني وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم يعني أبو هريرة وأنس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ويعني أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الذين كثرت أحاديثهم حتى زادت على الألف في الكتب الستة، وفيهم من زادت على 2000، وفيهم من زادت على 5000 الذي هو أبو هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء يعني 5-7 عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم. إسناد رباعي. نعم، وهذا من الأسانيد الرباعية التي أعلى ما يكون عند مسلم. مسلم أعلى ما عنده الرباعيات، ما عنده ثلاثيات. ومثله أبو داود والنسائي، فإن هؤلاء الأئمة الثلاثة ليس عندهم إلا الرباع، ما في أعلى ما شيء عندهم رباعيات، ليس عندهم ثلاثيات. أما الثلاثة الباقون اللي هم البخاري و الترمذي وابن ماجه فإنه عندهم حديث ثلاثية. البخاري عنده 22 حديثا بالتكرار وستة عشر حديثا بدون تكرار، عنده ستة حديث بدون تكرار، وتبلغ مع التكرار 22 حديثا، هذا في صحيح البخاري. وأما الترمذي فعنده حديث واحد، عنده حديث واحد ثلاثي. وأما ابن ماجه فعنده 5 أحاديث بإسناد واحد، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه التابع شيخه وشيخ شيخه ضعفاء، يعني وليس فيه إلا الصحابي، يعني فاثنان اللي هو التابع التابعي والتابعي يعني هؤلاء ضعفاء. فخمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وكلها بإسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري. وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة عن عبد الله بن وهب عن أبي شريح. أبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح المعاثري. أبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح المعاثري. نعم. عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده. يعني هذا من رواية الحفيد عن عن عن أبيه عن جده، الابن عن أبيه عن جده، سهل بن أبي أمامة. وأبو أمامة قيل اسمه أسعد وقيل سعد، ولكنه مشهور بهذه الكنية، يعني يروي عن أبيه سهل بن حنيف، فهو من رواية يعني الابن عن أبيه عن جده. الآن يستفاد من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يضمن دعاءه الشهادة، وأن هذا من السنن. يمكن أقول يمكن يعني الإنسان يعني أن يصل الشهادة، ومعلوم أن الشهادة يعني لا يلزم أن تكون شهادة معركة. نعم. يعني النووي الآن يدل على أنه يجوز هذا. لأن النووي يعبر إن شاء الله عليك بالاستحباب، قال استحباب طلب الشهادة، استحباب الآن حكم شرعي. أقول إذا دعا، لأن الرسول أرشاد هذا، قال من سأل الشهادة، من سأل الشهادة بصدق أو صادقا حصل كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعني لما كان في سفر سأل سؤالا، فقال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد حصل ذلك له رضي الله عنه، فإنه قتل وهو يصلي بالناس الفجر فحصل الشهادة بذلك، وكان ذلك في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث بكون الإنسان يعني ينوي ويحب أن يجاهد في سبيل الله وأن يغزو في سبيل الله وأن يقاتل في سبيل الله. وقد أورد هذا الحديث: من مات ولم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال ابن المبارك: نرى أن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو في زمنه وأنه خاص بزمنه، وأن يعني أنه يموت على شعبة من النفاق يعني إذا كان في زمنه ولم يحصل منه ذلك، لأن هذا شأن المنافقين أنهم لا يحبون الجهاد في سبيل الله لأنهم يريدون الدنيا والجهاد فيه الموت يعني فيه الشهادة، وهم يعني همهم الدنيا وليس همهم الآخرة وقال يعني غير عبد الله المبارك إن هذا ليس خاصا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في كل وقت، وأن الإنسان ينوي أنه إذا تيسرت له أسباب الجهاد وجد هذا أنه يكون من أهل من هؤلاء المجاهدين فيحصل الأجر والثواب على ذلك يعني بنيته، ويسلم يعني من أن يكون متصلا بصفات المنافقين الذين يعني لا يريدون الجهاد والذين يحرصون على التخلف عن الجهاد والذين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي عن عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي. وهيب بن الورد. نعم. عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي. سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن أبي صالح. وهو ذكوان السمان. أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع إلا شركوكم في الأجر. ثم ذكر هذا الحديث الدال على أن الإنسان بنيته يعني الجهاد والغزو أنه يحصل الأجر وإن كان لم يحصل منه مباشرة ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. حبسهم المرض يعني أنهم تخلفوا وهم معذورون، ولكنهم بنياتهم يعني أجسامهم في المدينة وقلوبهم مع المجاهدين، لأن قلوبهم متعلقة في الجهاد وتفكيرهم إنما هو في الجهاد، فهم مع المجاهدين بنياتهم ويعني عقولهم، وأما أجسامهم فهي المدينة، والسبب في ذلك المرض الذي حال بينهم وبين الخروج في الجهاد في سبيل الله. وهذا يدلنا على فضل يعني نية الخير والحرص عليه، وأن الإنسان إذا لم يقدر على شيء فإنه يعني يحرص على أن يعني يكون من أهله، وأنه متى سنحت له الفرصة يكون يعني مشاركا فيه، وإذا لم يحصل له ذلك لمرض فإن له يعني الأجر يعني أجر من ذهب، لأنه يعني إنما تأخر بسبب مرض، وليس تأخره مثل تأخر المنافقين الذين يتأخرون يعني من أجل يعني أنهم يحبون الحياة والجهاد فيه الموت. فهؤلاء قلوبهم مع المجاهدين وأجسامهم في المدينة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم بقلوبهم وعقولهم، لأنهم متعلقة نفوسهم بالجهاد، فهم مع المجاهدين وإن لم يكونوا معهم بأجسامهم، ويحصلون الأجر بهذه النية وبهذا العمل. وإذا قال شريكوكم بالأجر، يعني لهم يعني نصيب من الأجر، لكن ليس معنى ذلك أنهم يأخذون من أجور المجاهدين، وإنما شاركوهم في تحصيل الأجر. هؤلاء لهم أجر في جهادهم ومباشرتهم، وهؤلاء لهم أجر بنياتهم ورغبتهم وقصدهم الطيب. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي سفيان وطلحة بن نافع، عن جابر، جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال: وهؤلاء الثلاثة الذي مر ذكرهم متوالين، أول أنس ثم أبو هريرة ثم جابر، هؤلاء من السبعة الذين مر ذكرهم وأنهم مكثرون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد الأشج، عن وكيع، وعبد الله بن سعيد الأشج هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأن شيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة، كلهم روى عنهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم يعني تسعة، منهم عبد الله بن سعيد الأشج هذا، ومنهم محمد بن علاء بن كريب الهمداني الذي مر ذكره، ومنهم محمد بن مثنى الذي مر ذكره، ومنهم محمد بن بشار يعني الذي الملقب بن دار، ومنهم عمرو بن علي الفلاس، ومنهم زياد بن يحيى النكري، ومنهم نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، يعني هؤلاء سبعة، ومنهم يعني بقي اثنان. نعم، محمد معمر البحراني، محمد معمر البحراني بقي التاسع، من يحصله لنا؟ ها؟ نعم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم، ثلاثة يعني لهم محمد بشار ومحمد مثنى ويعقوب بن إبراهيم، هؤلاء من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات، سنة 52 و200. هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وكان بين وفاتهم ووفاة البخاري أربع سنوات، لأنهم توفوا جميعا في سنة 52 و200، والبخاري توفي سنة 56 و200. فهؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، ومن الأشخاص الذين يظنوا أن أن أن أن أن أنه من الشيخ الكتبسة قتيبة بن سعيد، ولكن قتيبة لم يروي عنه ابن ماجه مباشرة، وإنما روى عنه بواسطة، فإذا ليس من شيوخه، فهو شيخ لخمسة من أصحاب الكتب الستة، شيخ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولكنه ليس شيخا لابن ماجه، ولهذا يقال له من رجال أصحاب الكتب الستة، ولا يقال أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، لأن ذلك لم يتحقق في ابن ماجه، لأن ابن ماجه روى عنه بواسطة. نعم. عبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية الحنظلي، عن عيسى بن يونس. نعم. عن عيسى بن يونس. نعم. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعني بعد الجماعة الأولى، قال الله اجعلني منهم، قال أنت مع الأولين، أنت مع الأولين، لأنه دعا أن تكون مع الأولين، ولهذا ماتت قبل أن تأتي المجموعة الثانية هذه، لأن الرسول دعا لها وصارت يعني ماتت في هذه الغزوة، فلم تعش حتى يأتي زمن المجموعة الثانية أو الفئة الثانية التي أخبر، ولهذا قال أنت مع الأولين، يعني مع الأولين، وهلكت مع الأولين وماتت مع الأولين ولم تعش حتى تأتي هذه المجموعة الثانية. فيعني هذا الحديث يدل على قوة المسلمين وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، وأن أمته سيكون عندها القوة، وأنهم سيقاتلون الأعداء، وأنهم يمتد القتال، يعني كما كان في زمن صلى الله عليه وسلم، فإنه في زمن أصحابه حصل الجهاد في سبيل الله، وحصل الغزو في البر والبحر، وتحقق ذلك بهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من أخبار الرسول عن الأمور المغيبة، الأخبار التي ستأتي، وأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون، وفي بيان أن أم حرام أنها ستعيش حتى يكون الغزو في البحر، وأنها ستذهب مع الغزاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستكون معهم، إذن معناها أنها ستعيش وأنها ستبقى إلى أن يوجد الجهاد في البحر، وأن تكون تذهب. وقد تزوجها عبادة بن الصامت فيما بعد وذهب بها معه، يعني وقد ذهب مجاهدا يعني في البحر، وعندما خرجوا من البحر قربت لها بغلة فركبت عليها فسقطت منها واندقت عنقها فهلكت وماتت يعني بذلك. يعني وهذا يدل على أن يعني من مات غازيا سواء كان يعني قتل أو أنه يعني مات يعني هذا، فأنه يعني أنه يعتبر مجاهدا في سبيل الله، وقد مات في الجهاد في سبيل الله، وأنه قد مات يعني في الجهاد يعني في سبيل الله، فاندقت عنقها وماتت يعني بسقوطها من هذه البغلة التي ركبتها. ثم إن الحديث يعني فيه أن الرسول خلا بها ودخل وكان في بيتها، وأنها كانت تفليه، وقد اختلف العلماء في يعني الصلة التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النووي أن العلماء اتفقوا على أن فيه قرابة بينها وبينه، وأن الرسول إنما دخل عليها لأنه من محارمها، وأنها قام تفليه وأنها تطعمه وخلا بها، فذكر النووي أن هذا محل اتفاق، ومنهم من قال إن هذا بسبب رضاع، ومنهم يعني، ولكن ما هناك شيء يوضح. والحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن يكون هذا من خصائصه، لأنه ما في شيء يثبت أن فيه رضاع، فإذا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعده أن يحصل منه مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عنه التحريم، تنصيص على أنه لا يدخل الرجل على الأجنبية، وأنه لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وكذلك قال إياكم الدخول على يعني على النساء، فقال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الحمو اللي هو قريب الزوج، الذي هو قريب الزوج يعني الذي ليس من آبائه ولا من أبنائه، فإنه يكون أجنبيا مثل أخيه، فإنه إذا كان مثل ذلك فإن الشيطان يعني يكون أشد فيما لو كان أجنبيا لا علاقة له بالمرأة. فإذا الأصل هو أنه لا يخلو رجل بأجنبية، وإنما يعني يخلو بمحارمه، وهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله على المحان، يعني أكثر العلماء قالوا إنه يعني في محرمية بسبب رضاع، والحافظ بن حجر قال إنه لم يثبت شيء من ذلك، فإذا يكون هذا من خصائصه، فلا يلحق به غيره، ولا يقال إن غيره يكون مثله، ولا يقال إن غيره يكون مثله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يختص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعيد الحديث بقراءته. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله وقال تحت عبادة بن الصامت، وفي الآخر قال تزوجها فيما بعد. فإذا المعتبرة هي كون تزوجها فيما بعد، لأن نص وهذه تعتبر أنها كانت تحته يعني في تلك الغزوة التي يعني تحقق أو أنها ستكون فيها. نعم. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت، ثم جلست تفلي رأسه. تفلي رأسه يعني تفتش يعني في رأسه، إذا كان في قمل فإنها تقتله. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبج يعني قيل ظهره وقيل وسطه، رواية الستاتي ظهره فيها نص على الظهر، وقيل وسطه ثبج وسطه يعني معناه أنهم ليس في طرف البحر، أنهم متوسطين فيه أو متوكلين فيه. نعم. ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، هذا شك من الراوي، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، شك من الراوي هل قال ملوكا أو قال كالملوك. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا المقصود به أنهم في الجنة يكون كذلك، ولكن يعني المشهور عند كثير من أهل العلم أن المقصود بهم أنه في الدنيا، وأنهم يعني يشبهون يعني أن لقوتهم يعني حصول تنعمهم بما يحصل من الغنائم والجهاد في سبيل الله، أنهم مثل الملوك يعني عندهم سعة وعندهم يعني أموال وعندهم مراكب يعني متوفرة. نعم. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. يعني معلوم يعني مشهور أن هذا في زمن عثمان، أن هذا يعني في زمن عثمان، وأن يعني معاوية يعني كان أميرا على الشام، وأنه يعني وليس المقصود أنه في ولايته، لأن ولايته إنما كانت في عام 41 وما بعده. وعبادة بن الصامت قيل إنه توفي أو مشهور أنه توفي في خلافة عثمان، يعني فيكون المقصود بذلك أنه يعني زمن ليس زمن معاوية له ولايته وكونه خليفة، وإنما في كون زمن إمارته يعني على الشام في زمن عثمان. نعم. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، يعني عندما خرجت من البحر أركبت دابة فيعني صرعت يعني سقطت منها، ورواية الأخرى قالت اندقت حنقها يعني فماتت. نعم. فتحقق يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مع الغزاة. نعم. اللفظ الثاني قال عن أنس عن أمي حرام وهي خالة أنس. نعم. قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، فقال يعني نام بالقيلولة، يعني هذا ليس من القول وإنما هو من القيلولة، لأن مثل ما مر جاء في الحديث يعني مثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة، قال في ظل دوحة يعني يعني نام في القيلولة في ظل دوحة، يعني قال عندنا يعني نام نومة القيلولة، لأن قال تأتي للقول باللسان وتأتي للنوم وسط النهار أو في وقت القيلولة. فاستيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. بأبي أنت وأمي هذا ليس حدث، يعني حدث لا يكون إلا بالله، ولكن هذه تفدية، يعني أنت مفدي بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي، فالمقصود هنا التفدية وليس المقصود الحلف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، لا وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولكن مقصود بقوله بأبي قولها بأبي وأنت أبي وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي. قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. يعني هنا ما في شك في قوله كالملوك أو كالملوك, يعني قال كالملوك على الأسرة, وأما تلك الرواية السابقة فهي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم, قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالته, فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد, فغزا في البحر فحملها معه, فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال في اللفظ الثالث عن أنس بن مالك عن خالتي أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم, قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. كلمة البحر الأخضر يعني قيل أنها يعني صفة كاشفة ليست مخصصة, يعني معناها أن من شأن البحر أنه يعني يكون هذا وصفه, يعني وصف البحر. وقيل إنها مخصصة وأن المقصود من ذلك الملح, يعني فيخرج من ذلك العذب الذي هي الأنهار. قال يعني فيكون يعني على هذا صير مخصصة, وذلك أنهم كانوا ركبوا البحر المر الملح الذي لأنهم يعني ركبوه, وليس المقصود أنه ركبوا في نهر يعني عذب. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. يعني هذا إسحاق بن عبد الله يعني هو ابن أخيه, لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس من أمه, أخوه لأمه, ويعني عبد الله ويحيى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا هو ابن أخيه, يعني فهو يروي عن عمه لأمه. نعم. السؤال الثاني قال حدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك. قال وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة. قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ. يعني هذا الرجل يعني اسمه قتيبة, وهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها, ولهذا لا يوجد في كتب رجال الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا الرجل, ولهذا إذا لم ينسب ما يلتبس, فإذا قال حدثنا قتيبة معروف ما فيه إلا قتيبة بن سعيد. يعني لو كان قتيبة آخر وفي طبقته وفي درجته يمكن يقال هو بن فلان يعني حتى يميز, لكن هذا ما فيه ما يحتاج إلى تمييز, لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا الرجل, فهذا يقال في المصطلح من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها, التي لم تتكرر أو تقل التسمية يعني بها. نعم. قتيبة عن وابن حجر. نعم. يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر, وهو يعني علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك. عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شرحبيل عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الرباط في سبيل الله، والرباط في سبيل الله هو المكث في أطراف بلاد الإسلام من أجل حراستها وتسلل الأعداء ودخول الأعداء يعني إليها، فهم يعني يرابطون ويمكثون يعني في أطراف البلاد الإسلامية من أجل حمايتها وحراستها من أن يدخل يعني الأعداء يعني فيها، فيحصل منهم الأضرار التي لا حد لها. ولهذا جاء الحث على الرباط في سبيل الله وبيان فضله، كما جاء في الحديث أن الرباط يوما وليلة يعني في سبيل الله كصيام سنة. رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. خير من صيام شهر وقيامه، يعني معناه أن هذا العمل الذي فيه النفع العام يعني خير من العبادة القاصرة التي لا تتعدى صاحبها إلى غيره، وذلك أن الصيام والصلاة هو خاص بالعامل يعني نفعه لا يتعدى إلى غيره، وأما الحراسة فإنه يمنع الضرر الذي يلحق بالمسلمين ويحمي البلاد ويحرسها، ويعني يكون على يقظة وعلى أهبة يعني بحيث أنه يصد أو يبلغ يعني غيره يعني حتى يعني يصد يعني هذا العدوان. فهذا فيه بيان يعني فضل العمل المتعدي وتمييزه على العمل القاصر، ولا سيما الرباط في سبيل الله، وذلك لعموم نفعه يعني المرابطين في سبيل الله الذين على الثغور وعلى الأطراف سواء كانوا على البحر أو على البر، فإن هذا كله من الرباط الذي جاءت الأحاديث في فضله، ومنه هذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يوم وليلة يعادل أو خير من قيام شهر وصيامه الذي هو نفع قاصر وليس بمتعدي. وإيش بعده؟ وإن مات جرى عليه عمله الذي وإن مات جرى عليه عمله، يعني معناه أنه يستمر عليه عمله ويؤجر على عمله، يعني وأن هذا يجري له بعد موته، وهذا يدل على فضله، لأن هذا ليس شيئا انتهى بموته وإنما أيضا يبقى بعد موته. وأمنا قال قبله قال وأجري عليه رزقه. وأجري عليه رزقه يعني بأنه يحصل له الرزق يعني يوم في, في, في, في قبره، وهذا كما جاء في الشهداء ويحسبون أن قتلوا يوسف لهم واتهم بل أحيان عند ربهم يرزقون، بل أحيان عندهم يرزقون. وأمن يعني فهذا يحصل ما يحصل للشهداء الذين قال الله فيهم ويعني عند ربهم يرزقون. نعم. وأمن الفتان. وأمن الفتان، وفي بعض الروايات الفتان يعني جمع أو الفتان يعني فتة القبر أو ما يحصل في القبر، أو الفتان يعني بلفظ عام يعني يشمل يعني من يحصل منه الفتن ومن يحصل منه الإيذاء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي عن أبي الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك. عن هشام بن عبد الملك الطيالسي يعني هذا إمام من الأئمة، قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، يعني وهذا يعني لقب رفيع لقب عظيم، وقد قال مثله الإمام أحمد في أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال شيخ الإسلام، وقال عن أبي الوليد الطيالسي هذا شيخ الإسلام، وهذا يعني هذه العبارة والتعبير بشيخ الإسلام هذا متقدم ليس متأخرا مثل ما يزعم بعض الحاقدين على أهل السنة والجماعة، ويقول أن يطلقون على ابن تيمية شيخ الإسلام، وهذا يعني أمر محدث، وفإن هذا في المتقدمين، يعني الإمام أحمد قال عن هذين الرجلين كل منهما قال شيخ الإسلام. عن الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان. نعم سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح. عبد الرحمن بن شريح هذا الذي مر بنا أبو شريح الذي سبقا جاء بكنيته فقط، هنا جاء باسمه ونسبه، فهو أبو شريح عبد الرحمن بن شريح المعاذري الذي مر في سعد سابق أبو شريح، وهنا جاء عبد الرحمن بن شريح، هو شخص واحد. نعم. عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة، وهذا هو المصري، لأن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعبد الحكيم عبد الكريم بن مالك الجزري، فهذا هو المصري. نعم. عن أبي عبيدة بن عقبة. نعم. عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير. نعم. بيان الشهداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. آمين.